انتهت هذه التلاوة، وبإمكانكم الاستماع إلى الشريط التالي من أشرطة هذا المصحف المرتل، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني بجوار مستوصف الجمال الخاص، الهاتف 8-2-7-11-08، صندوق البريد 6964، الفاكس 8-1-5-4-6-1-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.